ترى ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن فلما تسعة رهط تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة Eric. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها كنا ترابا وآبا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما توكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إن تسمع إلا القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أخرجنا لهم من جاء بالحسنة وقل الحمد لله.